സൂറത്തു സാരിയാത്ത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ബാദാമു തലാ അലതഹോല ഹിന്നലാ ബാമൻസലമു മിന്ന ഹിന്നഹ ദാഫങ്ങുലുബേബൻ ദുനിയ ഹിന്ന മൻസലമു മിന്ന ഹിന്നോബെ ഖരഖരലിൻ മുഅ്മിനുലിയൻ ലാഖിറ അർറഹ്മാനു റഹീം. ഞനുലുമു അലതഹസനുല്ലതി മിനുസെ ഹിന്നന്തേയ മഹൻകുതു ലസബതിൻദി അലയൻ. والذاريات ذروا على من سبا من سكلنك أهيكالي فنيولا من لسي بانكو جنسن. فالحاملات وقرا على من سبا من سكلنك أهيكالي مناهولا മിനുലു ബേ ഗുലിയാരി ജീബാലുല. ഫൽ ജാരിയാതി യുസ്രാ അല മൻസബ മൻസകല്ലൻകി അഹീകലി കുലുംബല്ല മിനുലു ബേ ബോർല ബാകോനോല സോനിയാതു. ഫൽ മുഖസ്സിമാതി അംറാ അല മൻസബ മൻസകല്ലൻകി അഹീകലി മലായിക്കൊല്ല മിനുലു സാല ഇയാമറോ തുത്തല അല ജോങ്ങോലു തേമ ഇക്കോ ഹർജഹേലു അനി വലു തനു അല അഹീക്കലി ഫെങ്ങൊല്ല അറ്റെ അലല ദാ ഫെങ്ങൊലു അല അസീക്കലി നോലെ അല ദാ ഫെങ്ങൊല്ല ബരിമൊഹോലു ഇമാ ഹക്കോസുടു ഇഹീക്കലി ഓ ദാഫെങ്ങൊല്ല നിമ്മിങ്ങോക്കെ ഇഹാ ഫില്ലങ്കഫ്യാലേക്ക്. ഇന്നമാ തുഅദൂന ലസാദിഖ് അതലു മൊഹോലു ഇബലാഹിദോമി താലാലിയൻ ഹാഫൊക്കൊ ഇബാലവുല്ല അല്ല കബുറോത്തലെ അല്ല ബാറോലു കൊറോസി وَمَا تُنْيَالَتِ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ حَافُكُ كُنْتِ بُورُ أَنِنْ حَالُ سَرَا أَلَّا بَارُولَ وَبِكِلَلِ بَيْدَا نْتَالَ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ أَلَا أَحِيكَلِ سَغُولَ മിണ്ടാ ബെക്കേഞ്ഞാറി. ഇന്നക്കും ലഫി ഖൗലിൻ മുഖ്തലിഫ് അതലു ഫനിയഞ്ചിർലാലു അലുബെക്കുമലറ്റോ മിമ്പെ ദുണ്ടി ഞൊഹം കൊല്ല അൽ ഖുർആനോ നിന്ന കൂട്ടു അനിൻ കീലാബാല കൂട്ടു അലമോ കിസോ നിന്നേമോ ജീതിലാമ. يؤفك عنه من أفك اسمه صوب القرآن ننالي أنين تلابا ألمو جسون النمو جيد لاما ها جمفان ديالا مهومين إها صوبون دي ها جمفان دي لما نيالا إفلوما على كوديو سابولا القرآنو دليلو الله ممو ألالا دليلو لدي منو لمو اليخينو دي إمياتي قول أبن خيرو ما. قتل الخراصون مهولو بي دان كرين منو لمو فنيافو لالو دي منو لسه ميرو لتا മിമ്മൻകെ തുന്യാതി. അല്ലദീനഹും ഫീ ഗംറതിൻ സാഹൂൻ മിനുൽബെ ദിനൻദിൻ ഇലാ കാഫിരിയാതു അനിൻ ഫിലോ ഇബല കുലുന്യാരിൻ ഇബതുലാ വോട്ടോ ഇബെ നിനാരിൻ. യസ്അലൂന അയ്യാന യൗമുദ്ദീൻ ഇൻഫനിയൻ ദിർലാലു ibe ninin karo kila ninin karo memo hakumola jamfa anin hafanyan diroke havoko tumajama mo korosir lungoti anin sarari lungoti yawmahum ala nari yuftanun saralungo walamu lungoti ibi ya hankatala tala lumenna hijani ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون يحافينكو ألالولا جربونني إنمو يحنكتوتي ألتم بي منك كنيلا دنيا إن المتقين في جنات وعيون محامن الرسلانتا ألنا ولبه أرجنا بالل كلا أني جينالو من لبه بورلا آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ألا من سبا من سكالانك أحيسو إن تاكو مومي بيلا نمولتو ومهولو إها تاريكي فنا ألا دنياتي منا سيوكان Mimbi iniyoluto, womo ho wolu, itartalenum, janin wonemo wo hasima, emo baranyima kelaluti, dunia kolla, ila barolu, menolo hanyin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Womo ho wolu, Ila sinoho hadoho suoto. Ibe salla, imarigoyen, iba batula. Wabil ashari hum yastaghfirun. Womo hawolu, suola bangoto, ise hafaro tara imarigoma. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ومهولو حق لبلا نافلولتو ترالا ين أنين مهامم ترالوك مالو سابولا باري بلتو كلو ملمو فنتابولا وفي الأرض آيات للموقنين بانكوتو كاوكوليلو بكيرين موحولين منولمو نانخليا موحولتي وفي أنفسكم أفلا تبصرون أنين Alo fangolo danyato. Alo mijabang. Wafis samai rizqukum wa ma tu'adun. Atelo moholo. Alo harjahebe sangoto. Ane ise millahido taluyen. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون نانكالي سمماري قولا أني بانكو كونيا من ينتتن إسلاحدو من تالوين Donyalemu, iko atelu, aluse kumanyamin. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukramin. Iteki laba sallallahu alayhi wa sallam fo Ibrahim la luntangulu lasumungo nati kanne luntangulu minulube la urginte yarin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون كبيرين إدنتا إبراهيم كان نلون تغلوكو إبراهيم ين كسوبي ما إبراهيم كوين كسوبالو ما أتلو الممهلتي مَمِنُلُ لُنْ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ إِبْرَاهِيمَ قُلْتَ وَنَالِ أَتَحَتَا عَلَى دِمْبَايَ لُكَمْ أَنَا تَيِّنْ تُورَنْ دِنْكِ مِنْبَيْ كَنْدِنْ membe janirin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun ibrahim hala turandingo dasodiyen akoyenko munafalunte domuro kelabang فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم كبيرين لنتغلوا ما دمروك إبراهيم حسلن وسطو إلى قوتو إكاين كو إكنا سلن إها إبراهيم سيواندي ديننا memo lonna bati barakobe minna kuto memo ishaqati alamu nemalama fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim ibrahim alamuso hinyatilin ilawonyale girimbabato aha fantulute akko alube musukoto memme dingosoto memme jidi alubole sewandila dingola qalu kadhaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim malaikolu kayen ko wobonyale imarigo holefo kohala sialuma alawo atemansowo atelemo mansata hasirin bati atelemo mansa lonna bati qala fama khatabukum ayyuha almursalun ibrahimako kilalien Menolomo malaikoluti ateludung momwa allasiloti atelu kilalu qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin malaikoluko ibrahimayen ntelu ihankile hataha moholukan menolomo mohokurunguluti linursila alayhim hijaratan min tin fanso mohowalu halagi beralula menolo dadata bohoto مسومة عند ربك للمسرفين من بمالندين إماري غويا محولين من المو دنتم بمحولتي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ngamohalabo wodugo wokolla menolomo mominoluti hikisi yahankatoma. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. من في وفن ترجي فوبن كلين درن مسلمولو بمن كلا ممو لوت لبموتي. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Kaku batu sadom sate kolla moholien menulose silang yahankata dimindingunya. Wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Ane na Musa kio tumomin ngaki fir'auna kam dalili jibala. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fir'auna hikodi ahibiti asembo kam ani alaman saya fir'auna ko Musa minje intiteng batutalem نوانتي فاتولم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. نا فرعون متوانيالي أنيالا كلدينغولو نيفاي باكونولا فرعون بجالاجيرين على بارول. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. أني عادلا كوتو أني حلقو وفنامو كاوكوليلوتي أني انتحاسو نمينسي إميرا تمومين نا فنوبا كيما بركانتي فنومين كوتو ميمو فنبرجيتي. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفنو أميس وفن النتو أناتا منكم فاهاتي إكو بغتو. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. أني ثمود لا كوتو إحلقو كاوكول بوتو أني تخاسو تمومين إكوين كو منتجي هوفوين ولمو إلى النبي موتي ممو صالحتي ألمو نمالاما أكوينكو ألي دهامو ألا لولو كلا تلي السبا ممبالولا وحتو بنا دنيا كنولا. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Muda moholu himarigo kutaya hulengo jigitikan memo yahankatoti womohowolu minulumu samuda ngoluti ibila yahankatola sahala inyake sulla. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. يمه ينلو امالونا تغم اسنولا ثمود مهولو امي فانديمانو. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. nga nuhola moholu halagile nung wo moholu iketa fisi khunte lelu tinung والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون سمو نالولي هالولا كينيا هابان باندي سمبولا نتلو على نيري وانجيرو كيلي أبوهولوما أنين أدينجيرالوتو والأرض فرشناها فنعم الماهدون نبانكو فينيلي دافن اليين فنباها أفينينا لبتيا ولمو نتلو ألتي ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون Fenga mume beto, minulube bekerin, nga nono fulada, minulube walirin, minulunte kilinti, ngoke minna, faluse alalano finkonno, aluha tahasi. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين أتلو مهولو علي بوري هتها ألكن ألا باراني مالا علي بوري هتها ألكن هفتا بارا جهولو Keminjenti teng, alo telien, hafatang alama, mo masilandir laleti, minna kuolu belankene marin. Wala taj'alu ma'a Allahi ilahan akhara inni lakum minhu nadhirun mubin. Alo kana ala fillan kafuya. Alado batola, jeminje intiteng, atelo moholien, hafatang alama, mumasilandir laleti, minna kuolu belankene marin. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Iko Quraysh ngo nyinulu hila annabiyomo faniyandi nyamin memo hila bati Muhammad alamo kisoni nemo jidilama iko donkili lalalemu niwante batu talemu niwante fatolemu manto dolu Minurha Quraysh sawang ifanang hilakilalu fanyandi wonyale nung janing nyung Quraysh ngonyinulu hana alala dimengo jigitikan ahi halagi atawasaw bih bal hum qawmun tagun munafo mohafololu Aning mohola bangolu, eha nyoho wasiya wofani yandiro walela, ila kila luka. Tumoming ibe hakuma kilingalefo ila kila luma. Wokumo wotuje, wolumu danatambi mohole luti. Isondamelu mununyata, ila barol mununyata, kafiri yala. Aning Yandante ya, wala hake, moho labangolu, ani moho fololu, ibeha kumakilimfo. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Iteki laba, ikodi, nyemfillankafo lula. Iteki laba, sallallahu alayhi wa sallam, mo homo honnin nanti ijala gila iha kilar yaro la sile iko ihiya mariyi ala nyamin وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إتكيلا صلى الله عليه وسلم دوما فين كونديرو كان كوانديرو كوانديرو من جينتين أسي مؤمنولو نفالي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تألا من جنول دا أنين مهولو نا كيلالو كيكم فوه هوباين ولا مومونتي هانتي ألا كيلندرم باتو ها انتنول تجي ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون تألا ما هرجه ينين دافع البلا من ينين دافع البلا كويها ندمرندي ما حتاجو ومومي بيلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ألا أتلمو خرجه لا باتي منسو من سمبو حبون منسو من بمبندن على قولتو فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون نيمبي موهولين منرها تونجيروكي فلان كفيالا حكيلا با محمد صلى الله عليه وسلم فنياندي نيلبيين يحنكتو تو نيمبي جيجلايكان iko yahankato menyoha jigita moholukan menolohi isawang menolohi la kilalu faniyandinu ikanante ala kortondi yahankato la abenali kanne baidantala فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون halago abe moholien minulu kafiriyata alama anyala kila ila lungoto iha millahido tayyen koya hankato bejigili kanne memu lakhira lulunguti